لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأنا الحديث أو الكلام على حديث أو على باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وتوقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله. وقلنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق بوجوده عز وجل، وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص، ومنزه عن صفات النقص، وأنه عز وجل يجب توحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته عز وجل. وقلنا أن توحيد الربوبية الإقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثة معان: المعنى الأول توحيد الرب تبارك وتعالى بأفعاله عز وجل، توحيد الرب بأفعاله تبارك وتعالى من الخلق أو كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والقيام بكل شؤون الخلق تبارك وتعالى، وكذلك من توحيد الربوبية الملك التام لكل ما في هذا الكون، فكل ذلك ملك لله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. وكذلك المعنى الثالث السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق، السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. هذا هو قسم التوحيد الأول، وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الربوبية. القسم الثاني أو المعنى الثاني هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، أي توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. يبقى توحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الرب جل وعلا، أما توحيد الألوهية فهو توحيده عز وجل بأفعال العباد، بأفعال الخلق، وذلك بأن يتوجه العباد بعبادتهم بأعمالهم إلى الله تبارك وتعالى وحده، كالدعاء والحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب إفراد الله تبارك وتعالى بها، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عما سواهما، فضلا عما سواهما. المعنى الثالث من معاني التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، توحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم يقوم على ثلاثة أصول، يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، في الذات والأسماء والصفات والأفعال. الأصل الثاني قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله تعالى وصفاته، قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله تعالى وصفاته جل وعلا، فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته جل وعلا، كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته، لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته. ولذلك مهم جدا هذا الأمر على من يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولون صفات الله عز وجل. فنقول إذا كان إثبات ذات الله عز وجل إثبات ذات ليست كسائر الذوات، سلمنا كل سلم لهذا الأمر عظيم. طيب إذا كان الأمر كذلك، فكذلك في صفاته يجب أن ننحى نفس المنحى وألا نحيد عنه فكما أننا نثبت ذاتا ليست كسائر الذوات، فكذلك صفات هذه الذات ليست كسائر الصفات. واضح كده؟ فالأمران إيه؟ مقترنان، لا فصل بينهما، لا انفصال إيه؟ لا انفصال بينهما. واضح كده؟ فقطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وبنقول كيفية وبنقول إيه؟ كيفية. فالتفويض هنا تفويض كيف وليس تفويض معنى، علشان البعض يقول لك أنت مفوضة. لا، المفوضة من الشر بمكان، لأن المفوضة معناه أنه هو لم يفهم كلام الله عز وجل. والله عز وجل تبارك وتعالى وصف كلامه بأنه مبين، مش كده؟ بلسان عربي مبين. واضح كده؟ يبقى طالما أنه مبين وتيجي واحد يدعي التفويض على هذه الصورة العامة أو الصورة المطلقة، فيما ما فهمش، يبقى ما فهمش. فالتفويض تفويض كيفية، الاستواء معلوم، يبقى المعنى معلوم، مش كده؟ الاستواء معلوم. إيه الإشكالية هنا؟ إيه اللي بنرجعه إلى الله عز وجل؟ الكيف، كيف استوى. ولذلك لما جاء البعض يعني ليهم هذه الانحرافات، يعني قل لأحد أهل العلم، قل له يعني كيف يضحك الرب عز وجل، كيف يضحك الرب؟ فقال له قل لي كيف هو أقول لك كيف يضحك، قل لي كيف هو أقول لك كيف كيف يضحك. يبقى احنا نسلم على ايه؟ على مراد الله عز وجل، ماشي كده؟ فالكيف هو الايه؟ الذي نرجعه إلى الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ لكن المعنى إيه؟ معلوم، الاستواء معلوم، الكيف هو ده الكلام ده. يبقى الرد هنا أو التفويض تفويض إيه؟ تفويض الكيفية، كيفية اتصافه عز وجل بهذه الصفة، وذلك في إطار ليس كمثله شيء جل وعلا. واضح؟ نعم. فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته جل وعلا، كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وهو يصف اعتقاد الطائفة المنصورة الناجية، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ورسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مما ينبه عليه في هذا الأمر أن التقسيم تقسيم أقسام التوحيد هكذا، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، أن هذه الأنواع عرفت بالاستقراء، يعني ما فيش نص لا من الكتاب ولا من السنة أن التوحيد إيه على هذه، ولكن هذا من الأدلة الاستقرائية، يعني أخذت من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة، أخذت منين؟ من أدلة الكتاب، النصوص من الآيات، ومنين؟ وكذلك من نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح يعني من باب بيان المراد. فأول صورة في كتاب الله عز وجل في المصحف الشريف في القرآن هي صورة الفاتحة، هي صورة الإيه؟ صورة الفاتحة. وآخر صورة صورة الناس. لما نيجي نتأمل نجد أنها كلها إيه؟ تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، على أنواع التوحيد الإيه؟ على أنواع التوحيد الثلاثة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن صورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني تعدل ثلث القرآن من أنهي جهة؟ أن القرآن عقيدة ماشي كده، وأحكام، وقصص، أخبار. فهي الصورة كلها مدارها على الإيه؟ تتحدث عن إيه؟ عن العقيدة. فمن هنا هي تعدل ثلث القرآن، هي تعدل إيه؟ ثلث القرآن. واضح كده؟ طيب. فأما صورة الفاتحة ففيها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فإن فيها توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد إلى الله عز وجل من العباد عبادة، مش كده؟ أن تحمد الله هذه عبادة، فده توحيد إيه؟ توحيد ألوهية، ماشي كده؟ طيب. رب العالمين توحيد ربوبية، مش كده؟ إثبات أنه إيه؟ الرب المالك السيد الآمر الكل الإيه؟ لكل العالمين تبارك وتعالى، فهو كونه عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فإنه ليس في هذا الكون، ليس في هذا الوجود إلا خالق ومخلوق، والله عز وجل هو الخالق وما عداه مخلوق، وما عداه إيه؟ وما عداه تبارك وتعالى مخلوق. نعم. الرحمن الرحيم مشتمل على توحيد الأسماء والصفات، فهما اسمان لله تعالى يدلان على صفة الرحمة وهي من صفاته عز وجل. مالك يوم الدين، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، هو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم الدين بأنه يملكه عز وجل لأن الأملاك في ذلك اليوم كلها زائلة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو اليوم الذي يظهر فيه كمال ملك الله عز وجل وانقطاع أملاك الخلائق، وهو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين تبارك وتعالى، وذلك بخلاف الدنيا، وذلك بخلاف الإيه؟ بخلاف الدنيا. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إثبات توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة والاستعانة، ولا نشرك معك أحدا. اهدنا الصراط المستقيم، أيضا هو إثبات توحيد الألوهية، فإن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى دعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح. أما الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف، مخ العبادة إيه؟ ضعيف. نعم. أما صورة الناس فقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، فهنا فيه الاستعاذة بالله عز وجل، وهذا توحيد الألوهية، هذا توحيد ألوهية. ورب الناس توحيد، نعم. ملك الناس توحيد ربوبية. إله الناس توحيد أسماء وصفات، توحيد أسماء وإيه؟ أسماء وصفات. فالقرآن مداره على إيه؟ نعم. قال: وملائكته، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون، عباد مكرمون، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه مسلم. وهم ذو أجنحة، وهم ذو أجنحة. قال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، ورآه على خلقته صلى الله عليه وسلم مرتين. خلقته الحقيقية التي خلقه الله عليها رآه إيه؟ مرتين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهم أولو قوة وقدرة وإرادة، ولكن لا تتوجه إلا إلى طاعة الله عز وجل. قال عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. وهم لا ينامون، وهم لا ينامون. قال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا خالقهم جل وعلا، لا يحصيهم إلا خالقهم جل وعلا. فعن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه مرفوعا في حديث المعراج: فرفع لي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فرفع لي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، آخر ما عليهم. متفق عليه. واضح كده؟ لا يعودون إليه آخر ما إيه؟ آخر ما عليهم في كل يوم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها 70,000 زمام، نسأل الله السلامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، إلا عليه ملك ساجد. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. هو حديث حسن لغيره، هو حديث حسن لغيره. والأطيت هو صوت البعير المثقل، صوت البعير المثقل لما تحمله أحمال ثقيلة يومي يئن يصيح، يبقى له هذا الصوت من شدة إيه؟ من شدة ما يحمل، أثقله ما إيه؟ أثقله ما يحمل، أثقله ما يحمل، أي أنت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فيها منهم، وكثرة الساجدين فيها منهم. وقد جعل الله تعالى للملائكة أعمالا وكلهم بها، وهو الذي أعانهم وأقدرهم وقواهم على هذه الأعمال أو على تلك الأعمال. من الملائكة جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل، وقد يأتي عليه السلام، وقد يأتي ملائكة آخرون بالوحي من الله عز وجل. يبقى هو أمين الوحي، لكن قد يأتي ملائكة آخرون غيره بالوحي من الله تبارك وتعالى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا في حديث الطائف، في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ففيه: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد. فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، أخرجه البخاري. وفي لفظ مسلم وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، لتأمرني بأمرك. واضح كده؟ يبقى هذا ملك الجبال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بوحي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هلكة القوم إذا أراد إلى إرادته وإلى أمره صلى الله عليه وسلم. وده لما تيجي تقرأ القرآن من أوله إلى آخره في قصص الأنبياء لا تجد هذا حدث مع نبي من أنبياء الله عز وجل، لا تجد هذا حدث مع نبي من أنبياء الله عز وجل. شوف الملك بيقول له لتأمرني بأمرك، أطبق عليهم الأخشبين، أطبق لا أطبق لا أطبق. لما تيجي تشوف كده القرآن وتتمعن القرآن لا تجد هذا حدث مع نبي من أنبياء الله. شوف مع إبراهيم لما جاءته البشرى يجادلنا في قومي، مش كده؟ شوف الرد إيه؟ إنه قد جاء إيه؟ خلاص أمر ربك. واضح كده المسألة. شوف نوح عليه الصلاة والسلام، شوف المسألة علامة، هيجي لك علامة إذا فار الإيه؟ إذا فار التنور انتهت المسألة. ولا تخاطبني، شايف؟ شايف المعاني؟ شوف الأمور. شوف بقى القرآن كله على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. هود، يونس لما قبل أن يؤمن له قومه، شوف قرى عاد، قرى ثمود، هود وصالح وكذا. شوف كل هذه إلا النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرني بإيه؟ لتأمرني بأمرك صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ينزل جبريل عليه السلام بأشياء أخرى، فقد نزل للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، أخرجه البخاري. وكذلك ثبت نزوله في غير بدر، ثبت نزوله في غير بدر، ثبت نزوله يوم أحد ويوم الأحزاب. كل هذا صحيح، لكن احنا بس بنجيب يعني شواهد، والباقي إن شاء الله يأتي في مواضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الملائكة أيضا ميكائيل أو ميكال عليه السلام، وهو الموكل بالمطر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك، يعني من الملائكة. قال جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام هو إيه؟ صاحب كل الأنبياء في الحقيقة، هو أمين الوحي. نعم. قال جبريل عليه السلام، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا عليهم لعنة الله. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر المطر لكان يعني لأني لآمنا بك واتبعناك وكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل الآيات. شوف المعنى، شوف المعنى. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقد خص الله تبارك وتعالى جبريل وميكائيل عليهما السلام بالذكر لشرفهما في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذا مما يعرف بعطف الخاص على العام، إن كان عدو الله وإيه؟ وملائكته. طيب وجبريل وميكال ما هم من الملائكة، ماشي كده؟ واضح كده. يبقى ذكر الملائكة، والملائكة هنا إيه؟ عموم. وبعد كده ذكر الإيه؟ ذكر الخاص، وهم إيه؟ جبريل وميكال. فهذا من عطف الخاص على العام، مما يدل على شرف الخاص والتنويه بذكره. فجبريل موكل بالوحي من الله عز وجل إلى الرسل، وفي الوحي حياة القلوب، وفي الوحي حياة القلوب. وميكائيل عليه السلام موكل بالمطر، وبالمطر حياة الأبدان، حياة الأبدان. أيضا من الملائكة إسرافيل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. فعن أبي غالب هو صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان، قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع وهو صدوق يخطئ، روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: تبعث الخلائق يوم القيامة وإن السماء لتطش بالمطر، وذلك أن الله عز وجل إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، وهي النفخة الأولى، وهي النفخة الأولى. جاء هذا في المجالسة وجواهر العلم بسند حسن، بسند حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ؟ قال: قلنا يا رسول الله فما نقول يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه ابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. معلوم أن الصلوات لها إيه؟ استفتاح. الفرائض لها استفتاح، ماشي كده، كما في حديث أبي هريرة: سكوتك بأبي أنت وأمي سكوتك ما تقول فيه، ده استفتاح. وفي استفتاح كان يستفتح صلى الله عليه وسلم، أو استفتاحات صيغ في الاستفتاح جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تحديدا، في قيام الليل إيه؟ تحديدا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الصيغ أنه كان إذا قام يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم كبر ثم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث أخرجه مسلم، الحديث أخرجه مسلم. ومن الملائكة ملك الموت وأعوانه من الملائكة. لم يرد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم ملك الموت عزرائيل، وإنما هذا منقول عن الإسرائيليات. وللأسف مناهج التدريس عندنا فيها هذا الأمر، يعني جاء ابني فبيذاكر معايا مادة الدين فقول لي ملك الموت عزرائيل، طلع ابني أما تروح حبيبي للمدرس والمدرسة بتاعتك كلها يعني ملك الموت ليس اسمه إيه؟ عزرائيل، بل هو ملك الموت، ما نعرفش اسمه على الحقيقة. فراحوا كانت السيدة يعني فاضلة جزاها الله خيرا، قلت له: يا ابني والله أنا أعلم ذلك، لكن وزارة التربية والتعليم إذا كانت بتربي، يعني إذا كانت بتربي أو بتعلم حتى إلى الله المشتكى، يعني عايزة هي اللي سميته كده، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فعسى نستبشر خير إن شاء الله عز وجل من أن الدكتور شومان يعني يكون في لجنة وضع المناهج ومراجعة المناهج يعني لتصحيح مثل هذه الأمور في العقيدة، فعسى يكون خير إن شاء الله عز وجل. نعم. فلم يرد في حديث مرفوع أن اسمه إيه؟ عزرائيل، وهو مأخوذ عن الإيه؟ من الإسرائيليات، هو مأخوذ من الإسرائيليات. ولا يصح أن احنا نقول إن ده طب ما ممكن يستأنس به على أنه يعني إيه؟ في التفسير أو كذا، هذا لا يصح ولا يجوز لنا، هذا لا يجوز إيه؟ لا يجوز لنا، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الإيمان بالكتاب حنرى هذا إن شاء الله. وقد دل على وجود أعوان لملك الموت الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني آيات تخلع القلب، فيعني يا ليت قومي يعلمون. وأما السنة فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في يعني من فم السقاء. أخرجه أحمد بسند صحيح، رجاله رجال الصحيح. ومن الملائكة أيضا منكر ونكير، وهما فتان القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قبر الميت يعني وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان. يعني تخيل اللونين دول مع بعض، أسرق وأزود وأسود. إذا تخيلت هذا الأمر كده تجد أن هذا الأمر شديد شديد في الحقيقة، يعني الأسود والأزرق مع بعض يعطي لك فزع. فبالك بقى بملك، بالك بقى بإيه؟ بملك. نعم. يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير، فيقولان أي لهذا الميت: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما كان يقول، أي في الدنيا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، يعني أنك من أهل الإيمان. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ولذلك في الأحاديث الثانية يقول: ربي أقم الساعة، والمعاني الجميلة هذه. شوف، ينام نومة الإيه؟ العروس الذي يوقظه أحب إيه؟ أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا والعياذ بالله. قال: سمعت الناس يقولون، يعني سمعت الناس في الدنيا يقولون قولا، بيقولوا كلام كده، يقولون في رسول، هذا الرسول اسمه محمد، ماشي كده. فعشان يعني الأمور تمشي، عشان الأمور إيه؟ الأمور تمشي ومحدش بقى يعني يتكلم علينا وتبقى المسائل واضحة، يعني أدينا مداريين. إن المنافق بيبقى مداري بإيه؟ مداري في الإسلام، لكن هو في الحقيقة إيه؟ كافر، أبطن الكفر وأظهر الإيه؟ وأظهر الإسلام بلسانه فقط، بلسانه إيه؟ بلسانه فقط، ولم يقل ذلك بقلبه، ولم يستقر الإيمان في قلبه. واضح كده؟ لكن الناس بتقول حاجة، أدينا إيه؟ أدينا قلنا زي ما بتقول الناس، ماشي. ده في أحكام الدنيا له حكم الإيه؟ تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، لكن عند الله عز وجل الذي يحاسب الناس، الذي يتولى السرائر جل وعلا، الشأن شأن آخر، والأمر أمر آخر. ولذلك لا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم إيه؟ نعد لهم عدا. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون. فقلت مثله، أهو كلمة وخلاص، يعني هتكلفنا إيه يعني؟ ولا حاجة، أهو بس كده، يعني حاجة نتدارى ورا منها، وبعد كده اللي احنا عايزين نقوله نقوله، واللي احنا عايزين نعمله نعمله يعني. نعم. لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، يعني لم يكن يخفى علينا شيء من أمرك ولا مما في قلبك من هذا النفاق. فهذا النفاق نفاق أكبر، هذا النفاق نفاق اعتقاد ناقل من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. يبقى عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر درجات. الكافر المنافق يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، ثم يرد إلى العذاب، إلى أشد العذاب، كما قال الله عز وجل في آل فرعون وفي غيرهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وبعدين ويوم القيامة يردون إلى إيه؟ أدخلوا، مش كده؟ يبقى عذاب أشد، عذاب إيه؟ أشد، عذاب القبر على درجات، هناك عذاب يستمر هذا عذاب الكافر والمنافق، وفي عذاب ممكن يكون إلى أمد على حسب أعمال الإنسان، وده العبد المسلم الذي له ذنوب أو له كذا وكذا، ويكون ذلك بمثابة التطهير للعبد، يكون ذلك بمثابة التطهير للعبد من ذنوبه، فعلى حسب أعمال الإنسان، على حسب أعمال على حسب أعمال الإنسان المسلم يكون عذابه في القبر، ويكون عذابه عذاب مؤقت لا إلى قيام الساعة. الذي يعذب إلى قيام الساعة الكافر والمنافق، الكافر الكافر والمنافق، نفاق أكبر، نفاق الاعتقادي، واضح كده. ثم بعد ذلك يرد إلى عذاب الهون وإلى عذاب الجحيم، فحسبهم جهنم. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وأخرجه ابن حبان بسند قوي وأصله في الصحيح. وطبعا احنا بنتكلم هنا على ان ده المنافق، هنا النفاق، هنا الايه، النفاق الاعتقادي، هذا النفاق اعتقادي ناقل من الملة. نعم، ومن الملائكة ايضا مالك خازن النار، قال عز وجل عن اهل النار: ونادوا يا مالك، ده مالك اللي هو خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. واخرج البخاري في التعبير من الصحيح عن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها، عمال يولع فيها ويغذيها بمادة الاشتعال، ويسعى حولها، يطوف حولها علشان يضع ما يشعلها ويغمس ما فيها لتشتعل هذه النار. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال له: إنه مالك خازن جهنم، إنه مالك خازن جهنم. فالشاهد أن خازن النار هو مين؟ اسمه مالك بنص الكتاب والسنة. ولمالك عليه السلام أعوان رؤوسهم 19 كما قال عز وجل عليها 19، وله أعوان آخرون كما في حديث ابن مسعود المتقدم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. ومن الملائكة أيضا خازن الجنة، خازن الجنة. وورد في أحاديث لا تثبت ولا تصح أن اسمه رضوان، كما جاء ذلك عن أبي بن كعب: أيما مسلم قرأ ياسين وهو في سكرات الموت، لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة. جاء هذا في مسند الشهاب، وقال الألباني رحمه الله: إسناده موضوع، والمتهم به مخلد بن عبد الواحد. قال ابن حبان: منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا، فلا يصح أن خازن الجنة اسمه اسم رضوان. دينا بقى بنشوف بقى المحدثات في هذا الشأن. أما تسميته بخازن الجنة فهذا ثابت في الصحيح، فهذا ثابت في الصحيح، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: آتي باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، خازن الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم. ومن الملائكة أيضا حملة العرش، قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، المسافة ديت بس كده، من بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. أخرجه أبو داود بسند جيد، أخرجه أبو داود بسند جيد. ومنهم الكرام الكاتبون، قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم الذين يحصون على الناس أعمالهم. أما رقيب وعتيد فهما صفتان لا إسمان، فهما صفتان لكل واحد من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فرقيب أي يراقب العبد، رقيب يراقب العبد، وعتيد أي منتظر معتد، ينتظر ما يفعله العبد، ينتظر ما يفعله العبد. فملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ولم يثبت أن اسمهما رقيب وعتيد، ولكن هي صفات لكن ليست بأسماء. ومنهم الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون على العباد، قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، يحفظون العبد بأمر الله. ومنهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. وغيرهم من الملائكة ما يعلمهم إلا الله جل وعلا، ما يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. التعبد لله عز وجل في هذا الباب، أولا يجب على المؤمن العبد المؤمن أن يحب الملائكة ويتولاهم ويكرمهم بإبعاد نفسه عن المعاصي، بإبعاد نفسه عن المعاصي، ومحاولة التشبه بهم في طاعتهم لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى الصفة اللي احنا بنعملها دي هي صفة الايه؟ فنكون حريصين على التراص وعلى التساوي وعلى الاعتدال في الايه؟ وعلى الاعتدال في الصف. نعم. أيضا التأدب بآداب الملائكة، وذلك في نسبة العلم إلى الله تبارك وتعالى، حيث قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، جوابا لقول الله عز وجل لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلا يدعي الإنسان علم ما لا يعلم، فضلا على أن ينسب العلم لنفسه، فضلا على أن ينسب العلم لنفسه. كذلك محبة الملائكة عليهم السلام على ما يقومون به من عبادة الله تعالى والدعاء والاستغفار للمؤمنين، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كذلك العلم بعظمة الله عز وجل وقدرته وقوته وحكمته ورحمته، فقد خلق الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فكيف بعظمة العرش؟ وكيف عظمة من فوق العرش جل وعلا؟ وكيف بعظمة من فوق العرش بائن عن خلقه؟ لابد من هذا الايه؟ من هذا الأمر. فالعرش ليس محلا للرب جل وعلا، واضح المعنى؟ نعم. سبحانه قال عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فسبحان من له الملك وهو على كل شيء قدير. أيضا حمد الله تعالى على عظيم عنايته ببني آدم، حيث وكل من الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم ونصرة المؤمنين وتثبيتهم والدعاء لهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الملائكة على الكتب والرسل، وذلك نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس في ذلك متمسك لمن قال بأفضلية الملك على الرسول. ده هيجي له مبحث إن شاء الله تبارك وتعالى يتضح في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. وكتبه، يبقى الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بكتب الله تعالى، التصديق الجازم والإقرار بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق وأنها من كلام الله عز وجل حقيقة، وأنها مشتملة على ما فيه هداية وسعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وفاز في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ما لم يسمى. يبقى كل رسول معه كتاب، ما أرسل الله رسولا إلا بكتاب، لكن في كتب بينها الله عز وجل في كتابه، وكتبا لم يذكرها لنا الرب تبارك وتعالى، كما ذكر لنا رسلا ورسلا لم يقصصهم علينا جل وعلا. لكن لابد أن نعتقد وأن نؤمن بأن كل رسول معه إيه؟ معه كتاب، له شريعة. نعم. والذي سمي منها في القرآن صحف إبراهيم عليه السلام، والتوراة وهي كتاب موسى عليه السلام، والزابور وهو كتاب داود عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى بن مريم عليه السلام، والقرآن العظيم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة أنه يجب الإيمان به تفصيلا، فتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، ويتعبد لله عز وجل طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه كلام الله المعجز الذي تحدى به أهل الفصاحة وتحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فقال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل إنهم أعجز من أن يأتوا بصورة من مثله، وليس المقصود هنا صورة كصورة البقرة، ولكن أعجز أنهم يأتوا حتى بصورة أصغر صورة في القرآن، أعجز من ذلك. ولذلك لما ذهب عمرو ولقي مسيلمة الكذاب فقال له: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال: لقد نزلت عليه صورة من أعجب ما يكون، صورة عجيبة. قال: وما ذاك؟ فقرأ عمرو بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن يعني على إسلامه على ما أعتقد يعني، فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فسكت كده وقعد بقى يعني يزوم ويلف كده، قالوا: أنا كمان نزل علي الوحي دلوقتي دلوقتي. الله المستعان. كويس. وأنا كمان إيه؟ هو يعني يدعي نزل علي الوحي. قال له: طب قال لك إيه الوحي؟ قال له: يا وبر يا وبر، لك أذنان وذنب. قال له: إيه رأيك يا عمرو في اللي أنت سمعته ده؟ فنظر إليه وقال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. إيه ده؟ إيه؟ ولذلك يعني مهم جدا وانت بتقرأ كده في السيرة، شوف الوليد لما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بغير الوجه الذي ذهب به، كل بقى معشر قريش فهموا ذلك، وقام له أبو جهل وقال: نشهد أنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به، إيه اللي فيه؟ إيه رح جاي على طول قبل ما يتكلم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أنتوا تعرفوا أن أنا إيه؟ أعلمكم بالشعر. رحهم سكتين، محدش يقدر إيه ينزعوا في هذا الأمر، يعني فصاحة عندي فصاحة، أعلمكم بالشعر أعلمكم بالشعر، محدش يقدر يتكلم في هذه، سلموا، محدش نقشوا، محدش نقشوا. فقعد بقى لهم: لا، أنا سمعت بقى القرآن، سمعت ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ده لا له شعر وله نسل ولا يستقيم على أوزان الشعر اللي نعرفها ولا كذا ولا كذا ولا ولا ولا, ولا شيء من هذا. هذا ليس له مسيب, هذا ليس بكلام أهل الأرض. ولو كان من كلام أهل الأرض أهل اللغة لعرفناه, مش هيخفى علينا هذا الأمر, مش هيخفى علينا إيه هذا الأمر. وقال بقى اللي انتوا عارفينه بقى إيه, إن أعلاه لمثمر, إن أسفله لمغدق, وإن له لحلاوة, إن عليه لطلاوة, إنه يعلو. شوفوا, ولذلك قال لهم لا, لا, لا, لا لازم تشوف لنا حل, تقول لنا في حاجة انت ايه خلاص هتتبعوا المسائل. طب ايه, طب هو سحر لم, طب ايه سحر يؤثر ولا يعذب الله. شوف المسألة امور امور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الوليد ابن الوليد اخو خالد رضي الله تبارك وتعالى عنهما, قال قل لخالد رسالة, بس قل لخالد كيف لا يسلم خالد وعقله معه. أمر الإسلام ما يخفاش, أمر الإسلام ما يخفاش على كل ذي عقل يريد نجاة نفسه غدا, كل إنسان سوي ما يخفاش أمر الإسلام, ما يخفاش إيه أمر الإسلام. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بس أما أمر الإسلام لا يخفى على أحد أبدا أبدا. وذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا مثل عثمان لا يخفى عليه أمر الإسلام, كلمة خدها أبو بكر قالها لعثمان فأسلم عثمان في ليلته مثل عثمان. وطبعا تعرفوا قصة الطفيل بن عمرو وضمام ده, لدرجة شوف حط إيه, شوف الكلام شوف الكلام, شوف بقى زي ما قالوا كده الزن على الودان معذرة يعني, شوف عمل إيه, حشى ودم قطن قال عشان ايه, وبعدين احتقر نفسه ده ايه, ده ايه اللي انا بعمله ده, في واحد برضو عاقل يعمل كده يحشي ودانه يسد ودانه. طب ما نسمع, ربنا خلق لنا عقول نعقل بها ادوات, مش كده, ربنا اعطى كل انسان ايه ادوات يصل بها الى الحق. ولذلك اللي عطلوا الادوات ماذا ايه هيكون حالهم, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعر. فاعترفوا بذنبهم, ربنا اداكم أدوات ولا ما اداكمش, اداكم السمع واداكم البصر واداكم العقل, دي أدوات العلم لمن أراد أن يصل إلى الحق ماشي كده. لكن لما يعطل ده ويجحد بآيات الله عز وجل يكون هذا حاله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر. فاعترفوا بذنبهم فسحقا. شوف المعاني أمور أمور. ولذلك أم تحسب أن أكثرهم, ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم إيه, مش هيدي الأدوات, طب عملوا إيه في الأدوات, عطلوها عطلوها عن عملها وعطلوها عما خلقت له من أن يتوصلوا بها إلى ليه, إلى الحق إلى الحق. فلذلك كانوا كالأنعام بل أضل, بل أضل من الأنعام, بل أضل من الإيه, أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون. شوف المعاني دي أمور, دي أمور. فلابد أن احنا ننتبه لهذا الإيه, لهذا الأمر. فحشى ودان قطن بعد كده راجل أم فاكك بقى, لأ أم جاي رايح اعرض اعرض ما مش كده. فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بكلام أهل الأرض, ده مش ممكن, ده كلام, لا ده لو كان كلام أهل الأرض عرفناه عرفناه. والتاني قال له إني أرقي من الريح, إذا كان كده طبعا نروح بقى يعني نيته حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وبماذا ترقي, ماذا معك, قال حكمة لقمان, قال حسن حكمة حسن, وما معي أحسن, قال هاتي ما عندك سمعني. ففي بعض يعني أنه قرأ عليه المعوذتين أو قل هو الله أحد, قل أعوذ رب الفلق, قل أعوذ رب الناس, أو ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقرأ يعني على الطرق يعني ماشي كده. فقال أعد أعد أعد. وفي بعض الأحاديث الطرق والعملية راح جاي على طول دعاء خطبة الحاجة استفتاح بيبتدي حيتكلم صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إيه إيه إيه اللي أنت قلت له, طب قول ثاني, لا لا لا لا كيف أدخل في هذا الدين؟ أم انتهت؟ انتهت. ده اللي عايز إيه؟ واضح. دي أمور. فيعني الحق واضح. اللي يقرأ كتاب الله عز وجل، كتاب الله والأدلة والبراهين والحجج، لابد أن يذعن لله عز وجل، لابد أن يذعن وينقاد لله تبارك وتعالى. حجج القرآن قاسمة، حجج القرآن إيه؟ قاسمة. ولذلك شوف في آيات الشعراء، شوف موسى عليه السلام هو بيتكلم مع فرعون، شوف موسى بيقول إيه وشوف فرعون بيقول إيه، شوف التهديد والوعيد والشتم والكلام ده كله، إيه ده؟ إيه ده؟ فين الحجج؟ الحجة بحجة، لكن حجج بيقابلها بإيه؟ سفاهات. سفاهات، فين الحجج؟ وهكذا. فلما تيجي تقرأ في القرآن كده وتتأمل كده الحوارات القرآنية بين أهل الحق وبين أهل الباطل، سبحان الله، سبحان العلي القدير، الله المستعان. نعم. بل إنهم أعجز من أن يأتوا بصورة من مثله، كما قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم، يعني مش انتوا كمان، هاتوا كمان اللي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ماشي، فإن لم تفعلوا ماشي. طب ولن إيه؟ شايف التحدي؟ رغم أنهم عندهم إرادة وعندهم رغبة في إبطال إيه؟ في إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف التحدي وشوف كيف تطرق فيهم التحدي، ما تقدروش تجيبوا زيه. طيب هاتوا 10 صور، أم يقولون افترى، مش كده؟ هاتوا 10 صور بس، وبعد كده يزود الإيه؟ وربنا عز وجل لما يجي يتحدى ما يتحدش أي حد، لكن يتحدى أناس عندهم إيه؟ ماشي كده؟ إذا أهل لغة وأهل فصاحة وبيان ونثر وخطابة وشعر وكذا وكذا وكذا، شوف الترقي في التحدي. طب بس هاتوا إيه؟ هاتوا صورة، ومش كده وبس، فإن لم تفعلوا ما جبتوش. شوف طلاقة القدرة وطلاقة التحدي، ولن تفعلوا. وهم عندهم رغبة ولا ما عندهمش رغبة؟ ولا لو ما عندهمش رغبة في التحدي أو كذا أو إبطال الدعوة، ما ينفعش يبقى فيه تحدي أصلا. لكن لا، لهم عندهم كده، ده هم عندهم إيه كده. ومش أدل على كده من كلام النضر بن الحارث ونزل في شأنه إيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، مش كده؟ وراح اتعلم مش عارف رستم وسفنديار ومش عارف يقول عمل إيه، كان يقعد يحكي والحاجات دي كده، الناس تسمع. ساعة ما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. ليه؟ أمة ملكة، أمة لغة، واضح كده؟ مش احنا بس يهمنا الصوت يكون حلو مطرب، لا، تفاعل الصوت، صوت القاري نعم، لكن الكلام كلام الباري، واضح كده. ويعني رمضان ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان، يعني من الاخطاء الشائعة تتبع الاصوات، تترك مساجد وكده، هنروح بقى ايه للشيخ فلان عشان الصوت والعملية ديت، هذا يعني من الأخطاء التي لا ينبغي أن يعني يحذر من مثل هذه الأمور، مسائل تتبع الإيه، والله المستعان. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. والقرآن المعجزة العظمى الذي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات، لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يبقى لكل نبي إيه؟ معجزة. هذه المعجزة معجزة إيه؟ معجزة حسية. نعم. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو، يعني من الله تبارك وتعالى، فأرجو أن أكون أكثرهم، أي أكثر الأنبياء، تابعا يوم القيامة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم. فدل هذا الحديث على أن لكل نبي، أو لابد لكل نبي من معجزة، وهذه المعجزة تكون من خوارق العادات تقتضي صدقه، زي موسى السحر عملوا إيه؟ الساحر يرى الأصل، يرى الشرق إيه؟ كما هو، حبل حبل، عصا عصا. لكن التحول من جنس إلى جنس آخر من نبات ونبات خلاص يعني بقى فرع وبقى عكاز وكده يعني لم تعد فيه حياة، أنه يتحول إلى جنس الحيوان بعد هذا الموت وكذا والأمور ديت، فهذا لا يكون إلا للخالق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون جل وعلا فقط. واضح كده؟ العزيز سبحانه وتعالى. فذلك لما ألقى عملوا إيه؟ خروا ساجدين، انتهت المسألة، انتهت القضية. دي مش مسألة بقى إيه؟ مش مسألة موسى ومش مسألة سحر ومسألة والأمور دي كلها، ماشي كده؟ ولذلك شوف رب العزة تبارك وتعالى فوقع الإيه؟ فوقع الحق وبطل. دي مسائل في غاية الأهمية. نعم. فلا بد لكل نبي من معجزة من خوارق العادات تقتضي صدقه وتلزم من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها لما تضمنته من التحدي. ومع ذلك إن يروا آياتا يقولوا سحر مستمر. يعني شوف آيات ويسألوا غيرهم هل رأيتم شيئا إلا رأينا أمرا عجبا رأينا القمر قد إيه سحر إيه سحر ده مش السحر بس على المستوى المحلي، ده سحر كمان على المستوى الخارجي ومستوى. شوف المسائل سحر إيه مستمر. وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها. شوف ومع ذلك برضو إيه يستيقنت أنفسهم ظلما وعلوة والعياذ بالله تعالى. نعم. لما تضمنته من التحدي والإعجاز والغلبة الذي يستحيل رده ولا يستطيع أحد دفعه عن نفسه ولا يضر مطلقا من أصر على المعاندة بجحوده الحق بعدما تبين واستكباره عن القبول والانقياد كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. يبقى الآية معجزة ولا مش معجزة؟ حتى لو إيه؟ حتى لو لم يؤمن فريق من الناس. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، أي أن معجزتي التي أتحدى بها المخالف ما أوحاه الله إلي من القرآن العظيم. وليس المراد بالحصر هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤت من المعجزات التي هي من خوارق العادات مثل من سبقه من الأنبياء. أعطي صلى الله عليه وسلم من المعجزات المادية من المعجزات الحسية مثل ما أوتي الأنبياء، بل كان صلى الله عليه وسلم له الكمال من ذلك، له الأكمل من ذلك صلى الله عليه وسلم. له الأكمل منين؟ له الأكمل من ذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك انظر إلى حنين الجزع صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ فهذه معجزة أكبر من معجزة عيسى وأكبر من معجزة موسى وتكليم الشاه بعد أن شويت وطبقت له صلى الله عليه وسلم، وتحرك الشجرتين معه صلى الله عليه وسلم كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فترك الصحابة ونزل في الوادي، فما فيش مكان، الوادي فسيح مفتوح، فنظر إلى شجرة في جانب الوادي وشجرة في جانب الوادي الآخر، فأخذ بالأولى وقال انقاضي علي بسم الله، فصارت معه الشجرة كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه، وجاب الثانية جنب منها ثم استتر بهما صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قضى حاجته قام صلى الله عليه وسلم فأشار برقبته لواحدهما أنها كذا فعادت إلى مكانها، والثانية أنها كذا فعادت إليه إلى مكانها صلى الله عليه وسلم. وحيأتي كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه بإذن الله تبارك. فله المعجزات اللي له من المعجزات، له من هذه المعجزات كمالها صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أن القرآن المعجزة العظمى التي اختص بها أو اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والرسل، ولأن كل معجزة من خوارق العادات ترفع بموت نبيها، مش كده؟ كل معجزة من خوارق العادات تنتهي بإيه؟ بموت نبيها. والقرآن العظيم معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، طولنا عليكم النهاردة، نكتفي بهذا القدر، نكمل طيب إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله